أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم. قلنا هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول آيات من القرآن الكريم. الدليل الثاني بعض الروايات وهي على ثلاث طوائف. الدليل الثالث إن شاء الله اليوم نأخذه. الدليل الثاني الروايات على ثلاث طوائف. بالأمس تطرقنا إلى هذه الطوائف الثلاث وناقشناها طائفة طائفة، فجئنا بإشكالات على خصوص كل طائفة طائفة. اليوم إن شاء الله نأتي بأجوبة وإشكالات على أصل الدليل الثاني على كل الروايات بطوائفها الثلاث. واضح؟ فهذا جواب عام، عندنا جواب خاص يختص بكل طائفة طائفة، وعندنا جواب عام يشمل كل هذه الروايات. لكن الغريب أن الشيخ محمد صنقور حفظه الله في شرحه على الحلقة الثانية جعل هذا الجواب الذي سنذكره اليوم جوابا ثالثا على الطائفة الثالثة. نحن بالآن في الطائفة الثالثة ناقشنا بمناقشتين. المناقشة التي سنذكرها اليوم جعلها مناقشة ثالثة للإشكال، إشكال التفسير بالرأي. لكن الرفاعي في شرحه على الحلقة الثانية جعل جواب اليوم جوابا عاما على أصل الدليل الثاني، ولعل ظاهر عبارة الشهيد الصدر ينسجم مع شرح الرفاعي لا شرح الشيخ محمد صنقور حفظه الله. واضح؟ اليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب. الجواب العام، التفتوا أوليست عندنا روايات، التفتوا جيدا، عندنا روايات تنهى عن العمل بظواهر الكتاب، كالروايات التي تنهى عن العمل بالظن، كالروايات التي تقول إن القرآن غامض لا يفهمه إلا من خوطب به. عندنا أيضا ثلاث طوائف من الروايات تستلزم الأخذ بظاهر الكتاب. في الدليل الثاني جئنا بطوائف ثلاث تدل على عدم الأخذ وعدم جواز الأخذ بظاهر القرآن. واضح؟ اليوم بالعكس نأتي بطوائف ثلاث تدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. واضح؟ الطائفة الأولى الروايات التي تأمر بالتمسك بالقرآن. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاول. بعد عندنا في بعض الروايات تدون أحد أئمتنا إذا يقول الإمام سلام الله عليه: إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. عليكم بالقرآن يعني تمسكوا بالقرآن. التمسك بالقرآن كما يطلق على التمسك بنصوص القرآن، يصدق على التمسك بماذا؟ بظواهر القرآن. واضح؟ إذن هذه الطائفة الأولى التي نستدل بها على جواز التمسك بالظاهر. الطائفة الثانية من الرواية، الطائفة التي تأمر بعارض الشروط على كتاب الله، وأن كل شرط خالف كتاب الله يضرب به عرض الحائط. واضح ولا؟ عندنا روايات تقول أنت في العقود، أي شرط في الشرطة إذا هذا الشرط يخالف كتاب الله يخالف القرآن فرد به عرض الحائط. ومخالفة القرآن تصدق على مخالفة نص القرآن وتصدق على مخالفة ظاهر القرآن. واضح؟ هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهذه واضحة، الروايات التي تأمر بعرض جميع الروايات على القرآن، وأن الرواية الموافقة للقرآن يعمل بها والرواية المخالفة للقرآن يضرب بها عرض الحائط عرض الجدار فهي زخرف. واضح ولا؟ إذن ثلاث طوائف، هذه الطوائف الثلاث كما تشمل نصوص القرآن تشمل ظواهر القرآن. واضح؟ الطائفة الأولى الطائفة التي تأمر بالتمسك بالقرآن في حديث الثقلين، الطائفة الثانية التي تأمر بماذا؟ بأن لا التي تقول إن الشرط المخالف للقرآن يضرب به عرض الحائط، والطائفة الثالثة الروايات التي تأمر بعرض جميع الروايات على القرآن الكريم فيأخذ ما وافق الكتاب ويضرب بعرض الجدار ما خالف الكتاب. واضح؟ ولاحظوا هذه أجوبة عامة يا أخي، ما تختص بخصوص الروايات الواردة في ماذا؟ في التفسير بالرأي، ولا تختص بالروايات الواردة في أن القرآن غامض لا يفهمه إلا من خوطب به. واضح إن شاء الله. ولا تختص بالروايات التي تنهى عن الاستقلال بفهم القرآن. واضح؟ تشمل جميع الطوائف الثلاث. واضح؟ زين، نتكلم الآن بشكل تفصيلي في كل طائفة طائفة. أما الطائفة الأولى ما يحتاج نفصل. الطائفة الأولى تأمر بالتمسك بالقرآن مثل حديث الثقلين، مثل الرواية التي تقول إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، تمسكوا بالقرآن. يشمل التمسك، لفظ التمسك يشمل ظواهر القرآن ونصوص القرآن، إذن هي تدل على جواز العمل بظواهر الكتاب. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التفتوا فيها مناقشة حلوة ودقيقة، الطائفة الثانية الروايات التي تقول إن الشروط تعرض على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهذا الشرط ممضى، وما خالف كتاب الله هذا الشرط غير ممضى. نفهم من ذلك ماذا؟ نفهم من ذلك أنه سواء خالف نص القرآن أو خالف ظاهر القرآن. واضح ولا؟ إذا ظاهر القرآن هو حجة ونص القرآن أيضا حجة. لاحظوا هذا التفصيل، نقول المخالفة في ماذا تكون؟ الآن عندنا عقد من العقود، عقد النكاح نريد أن نشترط فيه شرط، مثلا اشتراط عدم الدخول في النكاح الجائز، يقولون هذا باطل لأنه ينافي أصل العقد. على كل حال، أو أنت تعقد عقد بيع وتشترط عدم انتقال الملكية، باطل هذا الشرط، ينافي أصل العقد. عموما الشروط في العقود تعرف على كتاب الله، والشرط المخالف لكتاب الله يضرب به عرض الجدار. ماذا تقصد من الشرط المخالف لكتاب الله؟ هل هو مخالف للفظ كتاب الله أو مخالف لمضمون ومراد كتاب الله؟ أحيانا الشرط يخالف اللفظ الوارد في الكتاب الكريم، أحيانا الشرط ما يخالف اللفظ، يخالف المضمون والمراد. واضح ولا؟ إذن عندنا شقة. إن قلنا إن المراد من المخالفة مخالفة الشارع للفظ القرآن، هذا يثبت مدعانا، لأن الشارع إما يخالف نص القرآن وهو لفظ، وإما يخالف ظاهر القرآن وهو لفظ. واضح أو لا؟ فإذا لو قلنا إن المراد من مخالفة الشرط مخالفة لفظ القرآن، تم المطلوب أن ظاهر القرآن حجة، لأن ظاهر القرآن لفظ يا أخي، لفظ القرآن، ويشترط أن هذا لفظ القرآن ما تأتي رواية وما يأتي شرط خالفة. واضح إن شاء الله. هذا إن قلت إن المراد من المخالفة مخالفة اللفظ. احيانا لا تتملص وتقول ليس المراد من مخالفة الشارع مخالفة لفظ القرآن، حتى تقول ماذا ان لفظ القرآن يشمل الظاهر. لا لا لا، المراد مخالفة الشرط العقد. لماذا؟ لمضمون القرآن، لواقع القرآن، لمراد القرآن، لمحتوى القرآن. واضح ولا؟ إذا كان كذلك بعد ما تحجنب الظاهر، والظاهر لا يكون حجة، والجواب الظاهر بعد يكون حجة. لماذا؟ التفتوا إلى هذه النقطة الدقيقة. الإمام سلام الله عليه حينما كان يقول شروط العقود عرضوها على كتاب الله، فما وافق فخذوا بها وما خالف فاتركوها، الإمام في أي مقام؟ في مقام بيان الشرط الصحيح من الشرط الفاسد. واضح ولا؟ يعني الآن التفتوا، سنتمسك بالإطلاق المقامي. الإمام في أي مقام؟ الإمام في مقام بيان العقد الصحيح والعقد الفاسد، الشرط الصحيح والشرط الفاسد، في هذا المقام. واضح؟ التفتوا، ما دام الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان الشرط الصحيح والشرط الفاسد، لكي يبين الشرط الصحيح والفاسد، هل يكفي أن يقول الشرط الموافق للكتاب يؤخذ به، والشرط المخالف للكتاب المخالف لا يؤخذ به، ويسكت ما يبين طريقة استخراج الموافقة وطريقة استخراج المخالفة، ما يبين لك أيها المؤمن كيف تستنبط المخالفة وكيف تستنبط الموافقة. ما يصير. الإمام إذا أراد أن يبين أن الشرط الموافق للكتاب صحيح والمخالف للكتاب ليس بصحيح، لابد أن يبين لك كيفية استخراج الموافقة وكيفية استخراج المخالفة، ما هي الوسيلة التي من خلالها تستكشف الموافقة، وما هي الوسيلة التي من خلالها تستكشف المخالفة. وبالتالي نقول إما طريقة الاستكشاف هي الظواهر، وإن طريقة الاستكشاف طريقة أخرى غير الأخذ بالظاهر. إذا الشارع المقدس والإمام المعصوم عند طريقة لم يمض عليها العقلاء لاستخراج الظواهر، وجب على الإمام أن يبين هذا الطريقة، يجب عليه. كيف يقول لك يا أخي أنا أشترط عليك أن تعمل بالشرط الموافق ولا تعمل بالشرط المخالف، وأنا عندي طريقة خاصة لاستخراج الموافق والمخالف ولا أذكر لك هذه الطريقة؟ هو في مقام البيان كيف ما يذكر هذه الطريقة؟ واضح. إذن إذا كان الشارع عنده طريقة خاصة يجب عليه أن يبين هذه الطريقة، وحيث لم يبين والعقلاء عندهم طريقتهم الخاصة التي ساروا عليها وهي الأخذ بظواهر الكتاب، إذن الإمام أمضى ظواهر الكتاب، أمضى حجية الظواهر. واضح الكلام؟ لاحظتون النتيجة؟ أفحرت إليكم المناقشة والمطلب. الروايات التي تقول كل شرط من شروط العقود اعرضه على كتاب الله، خذ الموافق واترك المخالف. ما هو المراد بالمخالفة؟ إما مخالفة لفظ الكتاب أو مخالفة مضمون ومحتوى وواقع الكتاب. إن قلت إن المراد من المخالفة مخالفة لفظ الكتاب، من ألفاظ الكتاب، من ألفاظ الكتاب الظواهر، فنتمسك هنا بالإطلاق اللفظي. اللفظ كما يشمل الظاهر يشمل النص، وكما يشمل النص يشمل الظاهر. نتمسك بالإطلاق اللفظي هنا، واضح. لكن إن قلت إن المراد من المخالفة المخالفة إلى مضمون الكتاب، إلى واقع الكتاب، إلى محتوى الكتاب، ما عندنا لفظ حتى تتمسك بالإطلاق اللفظي، واضح ولا؟ نقول نتمسك بالإطلاق المقامي، وهو كون الإمام في مقام بيان جهة. ما هي هذه الجهة؟ الشرط الصحيح من الشرط الفاسد. ولا يكتفى في بيان الشرط الصحيح والفاسد أن يقول الشرط الموافق للكتاب خذ به، والمخالف للكتاب لا تأخذ به، من دون أن يبين الوسيلة التي من خلالها نستطيع استخراج المخالف والموافق. هذه الوسيلة إن كان للشارع المقدس وسيلة خاصة به وجب عليها أن يبينها، لأنه في مقام البيان من هذه الجهة. إن لم تكن له طريقة خاصة والمطلع عندهم هذه الطريقة الأخذ بالظواهر، إذا الشارع قد أمضى كلام العقلاء وأمضى الأخذ بالظهور، فتثبت حجية ظهور القرآن الكريم. هذا لاحظ كيف يفكرون، كيف ينقحون المطالب. نقرأ هذا المقدار. قال: قدس سره. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، يعني بشكل عام. ما هي الروايات المذكورة؟ الروايات اللي ذكرناها وين؟ في الدليل الثاني، الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة. هذا رد على الطوائف الثلاث عموما، هذا جواب بشكل عام. كما عندنا طوائف ثلاث أنتم تمسكتم بها ليه؟ عدم التمسك بظواهر القرآن. عندنا أيضا طوائف ثلاث نتمسك بها للأخذ بظواهر القرآن. الطائفة الأولى: ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما. أولا الطائفة الأولى هذه: ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الصادق. هذا الأمر بالتمسك، تمسك بالقرآن الصادق، عرفا على العمل بظواهره، بظواهر القرآن. كما أن العمل بنصوص القرآن يصدق على أنه تمسك به، كذلك العمل بظواهر القرآن يصدق على أنه تمسك به. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: وعلى إرجاع الشروط، يعني وما دل من الروايات على إرجاع الشروط إليه، يعني إرجاع الشروط في العقود إليه، إلى القرآن. وإبطال ما كان منها، يعني من الشروط، مخالفا له، مخالف للقرآن. تقدرون ترجعون إلى كتاب البيع، الباب السادس من أبواب الخيار في الوسائل وغيرها. زين، فإن المخالفة، الآن يبين وجه الاستدلال. المخالفة إما في اللفظ وإما في المضمون. في اللفظ نتمسك بالإطلاق اللفظي، في المضمون نتمسك بالإطلاق المقام. فإن المخالفة، يعني مخالفة الشرط للكتاب، إن كان المراد بها المخالفة للفظه، يعني مخالفة الشرط للفظه، يعني للفظ القرآن، فتصدق المخالفة على مخالفة ظاهره، مخالفة ظاهر القرآن، فنتمسك بالإطلاق اللفظي. الشق الثاني: وإن كان المراد بها، يعني بالمخالفة، المخالفة لواقع مضمونه، يعني لواقع مضمون القرآن، يعني لمحتوى القرآن، لمراد القرآن، لما يروم إليه القرآن من معاني ومقاصد، واضح؟ يقول: فمقتضى الإطلاق المقامي. ما هو الإطلاق المقامي؟ هكذا: كون الإمام في مقام بيان الشرط الصحيح من الشرط الفاسد، فلا بد أن يبين كيفية استخراج الشرط الصحيح من الفاسد، كيفية المخالفة وكيفية الموافقة، كيف نستخرجها؟ إما باستحداث وسيلة جديدة والإمام لم ينص عليها، وإما بإمضاء الوسيلة التي يمضي عليها الناس وهي الأخذ بالظهورات. كلام واضح أو لا؟ برقية، ترى هذه برقية من الشهيد الصدر، ها برقية، كلام مضبوط. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون. ما هي موازين العرف في استخراج المضمون والمحتوى؟ الأخذ بالظهورات، يعني الأخذ بالظهور. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون، مضمون القرآن، من هذه الموازين، من هذه الموازين الأخذ بظهور القرآن، سيدل يعني الإطلاق المقامي على حجية الظهور. وعرفنا لماذا أمضى ما عليه العقلاء الشارع، لماذا أمضى يا أخي؟ لماذا؟ لأنه لم يحدث طريقة جديدة، وحيث لم يحدث طريقة جديدة إذن أمضى الطريقة التي يمضي عليها العقلاء. واضح. الطائفة الثالثة وأوضح من ذلك، يعني أوضح من هاتين الطائفتين، الطائفة الأولى ما دل على التمسك بالقرآن، الطائفة الثانية عارض، عارض ماذا؟ الشروط على كتاب الله، ما دل يعني الذي دل يعني الروايات التي دلت على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام، يعني الروايات الواردة عنهم سلام الله عليهم على الكتاب، والإحجام يعني والإعراض عن العمل بما كان مخالفا له، يعني بالروايات التي تكون مخالفة له للقرآن. قلنا هذه في باب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل. واضح؟ جيد. يقول فإنه لا يحتمل فيه، ها التفتوا، هذه الروايات فيها شقوق ثلاثة، التفتوا إليها جيدا، الروايات فيها احتمالات ثلاثة. ما هي أولا الروايات؟ عندنا روايات تقول أن كل رواية تأتيك عرضها على كتاب الله، ما وافق كتاب الله فخذ به، وما خالف كتاب الله اضرب به على الطرحان. ما المراد يعني ما وافق مضمون كتاب الله؟ ما المراد بمضمون كتاب الله؟ توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، مضمون كتاب الله يعني مضمون كتاب الله الذي فسر برواية. انت ما تأخذ بكتاب الله، ما تستقل بفهمك بكتاب الله، انت حتى تنقح كتاب الله تستند الى الرواية. واضح او لا؟ اذا حققت ونقحت مضمون كتاب الله بواسطة الرواية، بعد ذلك هذا المضمون المنقح بواسطة الرواية والمفسر بواسطة الرواية، اي رواية اخرى تعرضها على هذا المضمون. واضح؟ هذا احتمال، هذا الاحتمال الاول. واضح؟ زين. الاحتمال الثاني، ما خالف كتاب الله يعني ما خالف خصوص النصوص من كتاب الله، خصوص النص القطعي، مو اذا خالف الظاهر، خالف الظاهر ما لنا شغل، اهم شيء خالف النص. هاي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يخالف كتاب الله في نصوصه او ظواهره. اذا عندنا كم احتمال يا اخي؟ ثلاثة احتمالات، ننفي الاحتمال الاول والثاني فنثبت الثالث. وياي لو لا، لاحظ الآن كيف نستدل. أما الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن الروايات عرضها على مضمون كتاب الله، المراد من مضمون كتاب الله خصوص المضمون المفسر بروايات الأئمة، لا مطلق مضمون الكتاب، مضمون الكتاب المفسر بروايات الأئمة، هذا المضمون المفسر بروايات الأئمة بعد ذلك نعرض عليها الروايات. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الروايات التي تقول اعرض الروايات على كتاب الله في مقام تقييم الرواية، وأن الرواية صادرة أو غير صادرة، فإذا كان معيار قبول الرواية وعدم قبول الرواية هو العرض على الكتاب، كيف نحن في البداية نعرض الرواية على الكتاب ونفسر بها الكتاب؟ أولا خلنا نقبل الرواية، ثم بعد ذلك نفسر بها الآية. واضح ولا؟ أنت ماذا تقول؟ أنت تقول الروايات المأمور بعرضها على كتاب الله المراد بها المضمون القرآن المفسر بالرواية. نقول لك قف هنا، أنت قبل أن تفسر المضمون القرآني بالرواية، هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ ما هو المعيار في ذلك؟ عرضها على الكتاب. فإذا المراد من عرض الرواية على كتاب الله تقييم الرواية، وأن الرواية صادرة أو غير صادرة. واضح ولا؟ إذا كان ملاك قبول الرواية العرض على كتاب الله، كيف أنت تفسر كتاب الله بالرواية قبل أن تعرض الرواية على كتاب الله؟ واضح. إذن الاحتمال الأول التماس دعاء غير تام. الاحتمال الثاني أن المراد الأخبار المخالفة لخصوص نصوص القرآن، لخصوص القطعيات من القرآن. هذا الكلام مضحك يا أخي. التساعدين والوضاعين إذا بيوضع رواية بيخلي رواية تخالف شيء قطعي في القرآن، بيجي بتقول الله اثنين مو واحد، وهذا من مسلمات القرآن. لا يا أخي، الدساس يدس السم في العسل، يتصرف بالظهورات ما يتصرف بخصوص النصوص. واضح ولا؟ وبالتالي أصلا لا يعطى الموارد المخالفة إلى النصوص أصلا جدا قليلة وجدا نادرة. والإمام حينما يتكلم يتكلم عن الفرد الشائع عن الفرد النادر الشائع والشائع، أن الروايات مخالفة لظهورات القرآن وليس الروايات المخالفة لنصوص القرآن. واضح. هذا الاحتمال الثاني التماس دعاء. إذن بقي الاحتمال الثالث، المراد من الروايات المخالفة المخالفة لنص الكتاب ولظاهر الكتاب. إذن ظاهر الكتاب حجة كما أن نص الكتاب حجة. واضح المطلب؟ يلا نقرأ نطلع الاحتمالات في الورقية. يلا. قال فإنه إشارة الآن الاحتمال الأول لا يحتمل فيه، يعني لا يحتمل في الخبر المطروح الذي يعرض على الكتاب أن يراد منه فيه، يعني في مضمون القرآن، أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني. هذا هو أي مضمون قرآني ونسكين المضمون القرآني المكتشف بالخبر، يعني المفسر بخبر قبل ما نعرض الرواية على مضمون القرآن. أول نفسر مضمون القرآن بالخبر ثم نعرض الرواية على هذا المضمون. فإنه لا يحتمل فيه هذه الأخبار التي أمر بعرضها على كتاب الله أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. لماذا؟ قال لأنه بصدد بيان جعل الضابط، يعني لأن هذه الرواية بصدد بيان جعل الضابط، يعني المقياس والمعيار لما يقبل يعني من الروايات وما لا يقبل من الخبر ومن الروايات. واضح أو لا؟ أنت قبل أن تفسر أول الكلام هذا الخبر المفسر مقبول أو غير مقبول قبل أن تفسر، إذن لابد أن تعرض على المضمون بالاستقلال مو على المضمون مع تفسير الرواية. إذن هذا الاحتمال الأول غير صحيح. الاحتمال الثاني كما إنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص دون الظاهر. فيه ذا الروايات الآمرة بعرض بالإعراض والإحجام عن الخبر المخالف لكتاب الله مو المخالف لخصوص النص، هذا الاحتمال غير وارد. لماذا؟ لندرة الخبر المخالف للنص. أكثر الأخبار مخالفة إلى ماذا؟ للظاهر. والإمام يتكلم عن الفرد النادر والشائع، الإمام يتكلم عن الفرد الشائع المخالف للظاهر. اصلا الدساس هذا الذي اذا بيجي ماذا؟ اذا بيجي يناقش في شيء مثلا يذكر نبوة النبي، يجيب رواية عن الامام يذكر نبوة النبي او ينكر المعاد او ينكر التوحيد، مو صحيح. بعد يا اخي الثالث لما انه لا يحتمل اتصال المخالف للنص، وكم روايات طرح المخالف ناظرة الى ما هو الشائع من المخالفة. ما هو الشائع من المخالفة؟ المخالفة بالظاهر. اذا يتعين الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ المراد من المخالفة المخالفة لنص القرآن وظهور القرآن، فتثبت حجية الظهور. زين التفتوا يا اخوة، إما أن نقول هذه الطوائف الثلاثة التي ذكرناها اليوم مقدمة على الطوائف الثلاثة التي ناقشناها بالأمس التي تدل على عدم حجية ظهور القرآن، فنلتزم بحجية ظهور القرآن، واضح؟ إما أن نقول لا، يحصل تعارض الطوائف الثلاث بالأمس تدل على ماذا؟ عدم حجية ظهور ظاهر القرآن. الطوائف الثلاث باليوم تدل على حجية ظواهر القرآن، يحصل تعارض، مع التعارض يحصل تساقط، يعني اثنينهم ليست بحجة، لا الروايات التي تدل على حجية الظهور ولا الروايات التي تنفي حجية ظهور القرآن. إذا صار التساقط ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة نرجع أن العقلاء عندهم سيرة جارية على العمل بأخبار بالظهورات لو ما عندهم عندهم. هل ثبت رد؟ ما ثبت رد. ما دام ما ثبت رد إذن يوجد انباء، لأن الروايات الرادعة معارضة بالروايات الآمرة بالأخذ بظهور القرآن، فسقطت عن الحجية، رادع ما موجود، واضح إن شاء الله. وبالتالي والتستوى يا إخوة السيرة نأخذ بها على نحوين، إما نأخذ بالسيرة من دون التمسك بأي أصل آخر، لا نتمسك باستصحاب ولا هم يحزنون، نقول العقلاء عندهم سيرة قائمة على الأخذ بالظهور أو لا عندهم، هل يوجد رد؟ ما يوجد رد، الروايات الرادعة سقطناها بالمعارضة، إذن يوجد غمضة، هذه السيرة. وأحيانا ننضم إلى السيرة الاستصحاب، ما هو؟ التفتوا جيدا، هذه الروايات الواردة في ذم الأخذ بالظهور وعدم جواز الأخذ بالظهور واردة عن من؟ واردة عن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، يعني من أول عصر التشريع عهد النبي إلى زمن الباقرين الصادقين ما موجود روايات مانعة، كنا على يقين من وجود سيرة أيام النبي والأئمة إلى الباقر سلام الله عليه، كنا على يقين بوجود السيرة وعلى أن هذه السيرة مضاد، نشك في سلب الحجية عنها، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء السيرة، واضح؟ فضمينا إلى السيرة الاستصحاب، واضح؟ نقرأ هذا المقدار، يقول فإن قدمت هذه الروايات هي الطوائف الثلاث الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي تدل بها على نفي الحجية فهو، بعد إذا قدمنا فهو يعني فهو يثبت حجية ظواهر الكتاب، وإن تكافأ الفريقان، يعني الفريق الأول النافي لحجية ظهور القرآن والفريق الثاني المثبت لحجية ظهور القرآن، فعلى الأقل يلتزم بالتفاقط، يعني الطواف الثلاث الأولى والطواف الثلاث الثانية تسقط عن الحجية ويقال بالحجية حينئذ، الحجية عن حجية الظهور، حجية ظواهر الكتاب. لماذا؟ لأن الردع غير ثابت، الردع بواسطة الطواف الثلاث الأولى وسقطناها بالمعارضة، إذا الردع ما ثابت، لأن الردع غير ثابت، فثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، يعني بصورة مستقلة يعني ماذا؟ يعني من دون ضم الاستصحاب، واضح هذه الصورة الأولى، أو بضم استصحاب، يعني أو تثبت الحجية بالسيرة بضم استصحاب مفادها، مفاد السيرة، ماذا تفيد السيرة؟ ما هو مدلول السيرة؟ سيرة العقلاء على العمل بحجية الظواهر. الثابت في صدر الشريعة، صدر الشريعة يعني من أيام النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إلى زمن الباقرين، كنا على يقين بوجود سيرة على العمل بالظهورات أو لا؟ كنا على يقين، جاء زمن الباقر والصادق يشك في تحقق الردع عن هذه السيرة، نستصحب اليقين، نستصحب بقاء السيرة على حجيتها، واضح الاستصحاب التصويرة؟ واضح. الدليل الثالث والأخير، واضح هذا الدليل، أصلا هذا الدليل ماذا يقول؟ أصلا من قال لك أن القرآن ظاهر؟ القرآن غامض مبهم ولا حد يفهمه، ما حد يفهمه، لماذا؟ إما لأن الله قد تعمد إغماضه حتى لا يفهمه إلا الحجة، وإما لأن مطالب القرآن مطالب عالية وراقية. إذا أنت بتنزل المطالب العالية والراقية والقوية إلى قوالب لفظية تصبح القوالب اللفظية معقدة. إذا تعقيد القرآن إما ناشئ من تعقيد نفس الفاعل نفس الجاعل الله عز وجل، وإما ناشئ من تعقيد نفس المعاني نفس الموضوع. واضح ولا؟ كل منهما غير تام، هذا عن المنشأ غير تام. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا تعمد أن يعقد المطالب، هذا خلاف الحكمة من نزول القرآن. ما هي الحكمة من نزول القرآن؟ هداية الناس. الله عز وجل يريد أن يهدي الناس. إذا يهدي الناس يأتيهم بكلام لا يفهمونه، هذا ما ينسجم. وأما الأمر الثاني، المنشأ الثاني، أن تعقيد المطالب منشأ نفس المطالب قوية وعالية وراسخة وشامخة، إذا تنزلها في القوالب اللفظية هذه القوالب اللفظية تصبح معقدة. نقول يا أخي شموخ المعاني لا ينبغي أن يكون على حساب الهدف. ما هو الهدف من القرآن؟ هداية الأمة. كيف علو المعاني يكون على حساب الهدف؟ واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الدليل الثالث، ومرت الدليل الثالث إلى إنكار الظهور، يعني إنكار حجية الظهور القرآن الكريم، بدعوى أن القرآن الكريم هنا مو إنكار أصلا، ظهور ما في إجماع، ينكر الموضوع بعد حجية ما في لأن ظهور ما في، بدعوى أن القرآن الكريم مجمل إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا، هذا المنشأ الأول، من أجل تأكيد حاجة الناس إلى الإمام الذي يفسر القرآن، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك التعقيد، لأن علو المعاني وشموخ المعاني يقتضي عدم تيسر المعاني للفهم. والجواب على ذلك إن التعمد المذكور يعني من قبل الفاعل من قبل الجاعل الله عز وجل على خلاف الحكمة من نزول القرآن وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين. أنت بتربطهم بالإمام، أول ثبت لهم حجية هذا الإمام وكلام الإمام. إذا كان الكلام مجمل وغامض كيف تثبت الحجية؟ وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامين القرآن. الآن نناقش في المنشأ الثاني، كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيان هذه المعاني، ولما كان الهدف ما هو الهدف؟ هداية الإنسان، فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف هداية الإنسان، وذلك موقوف هداية الإنسان على تيسير فهمه فهم القرآن. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي. وقلنا إن مباحث الأصول إما أدلة محرزة وإما أصول عملية. الأدلة المحرزة على نحو إما دليل عقلي وإما دليل شرعي، والشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. أخذنا هذا كامل. نقف على رأس هذا المطلب الدليل العقلي، ومن حسن الحظ أننا نقف تقريبا على نصف الكتاب، ومن حسن الحظ أيضا أننا نقف أيضا على نصف المقرر الدراسي. الامتحانات يلزمون الطالب في القسم الأول إلى الدليل العقلي، القسم الثاني من الدليل العقلي إلى نهاية الكتاب. ومن حسن الحظ أيضا أن شرح الشيخ طنزور وشرح الرفاعي جزئين، وبالتالي نكون قد أنهينا الجزء الأول من شرح الرفع، والجزء الأول أيضا من شرح الشيخ محمد صنقور. الدليل العقلي إن شاء الله في العام القادم إن بقينا أحياء يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.